نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 28 من مجالس شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 13 من شهر جمادى الأولى 36 بعد 400 والألف، واليوم سيكون الشرح لباب جديد هو باب الحديث الضعيف. طبعا المؤلف أراد بذكر هذا الباب الإشارة إلى أصل معنى الضعف، ليس إلى تفصيلاته وتأصيلاته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع منها. فهذا التفصيل والشرح والبيان إنما جاء بحسب الأنواع فيما يأتي من هذا الكتاب. قال: الضعيف هو الذي عن صفة الحسن خلا، وهو على مراتب قد جعلا، وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، ثم عن الصديق لوها كره، صدقة عن فرقد عن مره، والبيت عمر ذا عن الجعفي، عن حارث الأعور عن علي، عن حارث الأعور عن علي، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أيا وهن، لأنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لأسانيد اليمن، حفصا عنيت العدني عن الحكم، وغير ذاك من تراجم تضم. يجوز أن نقول تراجم أو تراجمة، وإن كان طبعا هي ممنوعة من الصرف، لكن النظم له كما يقال ما يخرجه عن حدود اللغة. قوله في الحديث الضعيف هو الذي عن صفة الحسن خلا، يعني ما نقص عن حد الحديث الحسن يكون ضعيفا، أي بأن يتخلف شرط من أي شروط ثبوت الحديث في درجة الحسن. لماذا ذكر الحسن؟ لأنه أعلى أو أدنى درجات الصحة، وبالتالي فما خلى عن صفة الصحة من باب أولى، لكن بضميمة ذكر الحسن. أما لو قلنا ما خلى عن صفة الصحة، هل هذا معنى صحيح؟ هذا غير صحيح المعنى. لماذا؟ لأنه قد يكون خاليا عن صفة الصحة لكنه في صفة الحسن. أما إذا ذكر الأدنى فالأدنى يشمل ما هو منه أدنى. طبعا الشروط المعروفة هنالك أشياء قد تكون إضافية، يعني مثلا عندما نقول الحديث المضطرب مثلا، لا يوجد في حد الحديث الصحيح أو الحسن أن لا يكون مضطربا، لكن هذا من زوائد الفوائد التفصيلية، ويمكن إلحاقه في باب العلة، وإن كانت العلة في الغالب هي شيء خفي وليست شيئا جليا ظاهرا. قال وهو على مراتب قد جعل، أي هذا الحديث الضعيف على عدة مراتب، أي أنه متفاوت في هذه المراتب، فمنه ما هو ضعيف الضعف اليسير، ومنه ما هو ضعيف الضعف الشديد، ومنه ما هو مكذوب أو موضوع. لذلك وقد أشرنا إلى هذه الجزئية، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف من حيث كلياته يعني فيه ما قد ينتقد، بمعنى أن يقال الحديث صحيح وضعيف، الصحيح درجات والضعيف درجات، حينئذ الحسن يكون داخلا في الصحيح على اعتبار أنه درجة من درجاته، وإلا يلزم أن نقول الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، لكن من أهل العلم من لم يذكر الموضوع إشارة إلى أنه ليس حديثا، هو أصلا ليس حديثا، فكيف يقال في تقسيم الحديث أو في قسمة الحديث أنه منها؟ قال وابن الصلاح فله تعديد. ابن الصلاح في كتابه الذي اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، وإن كان اسمه الأدق معرفة أنواع علم الحديث كما سماه هو نفسه في كتابه صيانة صحيح مسلم، قال إلى كثير، يعني إلى أنواع كثيرة أشار إليها إشارة، وقد بلغ عددها 42 نوعا، هذه الأنواع التي هي تفصيل ما يندرج تحت الحديث الضعيف، وغيره زاد على ذلك فأوصلها إلى 63 نوعا. وذكر الشراح أن أحد العلماء اسمه أو لقبه شرف الدين المناوي اعتنى بذكر هذه القضية وهي أنواع أو مراتب الحديث الضعيف، فأوصلها إلى 129 نوعا، لكن قال هذا باعتبار المعرفة العقلية، أما باعتبار الوقوع والوجود، باعتبار الوقوع والوجود فهي 81 نوعا، لكن كما قلنا هذه طبعا غير، انتبهوا، هذه غير أو عفوا مضمومة إلى الأحاديث الضعيفة الملقبة أو المسمى، عندما نقول معضل، عندما نقول منقطع، عندما نقول مرسل وهكذا، هذه أنواع أحاديث ضعيفة. 81 نوعا هي هذه إضافة إلى غيرها، إلى غيرها، مما مثلا لو جمعنا الحديث المنقطع مع المرسل أو الحديث المضطرب مع المدلس ماذا يسمى؟ هذه أسماء غير موجودة عند علماء الحديث، لذلك لم يقيموا لها وزنا ولم يشهروها ولم ينتبهوا إليها. لذلك ماذا ختم السيوطي هذا بقوله؟ قال وهو لا يفيد، يعني لا يفيد، لأن أهل العلم عندهم قواعد كلية، مثلا الحديث الذي فيه علتان تكون العلة الأقوى هي السبب في الحكم على الحديث، وهي العنوان أو الاسم الذي يطلق على الحديث. أما عندنا مثلا حديث منقطع لكن في إسناده راوي كذاب، ما نقول منقطع أم نقول موضوع أم نأتي إلى اسم ثالث نخترعه من الأسماء التي نجمع فيها بين المنقطع والموضوع؟ هذا الذي قال عنه السيوطي وهو لا يفيد. لذلك الحافظ بن حجر لما وصل عند هذه الجزئية قال ذلك تعب ليس وراءه أرب، ذلك تعب ليس وراءه أرب، يعني ليس وراءه فائدة، نفس كلمة السيوطي التي لا أراه إلا ناقلها عن الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن بأسلوبه. قال ثم الآن ينتقل إلى نقطة أخرى وباب آخر في تحت الحديث الضعيف، وهو ما يلقب بأوهى الأسانيد، أي أضعف الأسانيد، أي أشدها ضعفا. طبعا كلمة أضعف الأسانيد هي مصطلح، وإلا ليس فقط لا يذكر تحته فقط الأحاديث الضعيفة جدا الواهية، وإنما يذكر تحته الأشد ضعفا مما هو في إطار الموضوع والمكذوب والمفترى أو المصنوع كما يقال. أما لو أنه أراد أن يذكر أسماء الضعفاء التي تضعف فيها الأسانيد فهذا شيء يعني يفوق الحصر، وليس هو مرادا للمؤلف، إنما أراد أن يذكر أشد الضعيف الذي هو في درجة الأسانيد التي تتكرر وتشتهر وهي في باب الموضوع. قال: ثم عن الصديق لوها كرة، الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الأوهى أي الأشد ضعفا وهو الموضوع هنا، كرة يعني مرة أشدها وقوعا، صدقة عن فرقد عن مرة. أنا سيأتي، لا أريد أن أقف عند كل راون لأني سنقرأه من كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه، فنؤجل شرح الأسماء هذه في قراءتنا أو إلى قراءتنا من كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد. قال: والبيت يعني وأوها أسانيد أهل البيت، أهل البيت الذين هم علي رضي الله عنه وفاطمة وما كان عنهما من ذرية ومن أبناء ومن أحفاد وهكذا. عمرو ذا عن الجعفي عن حارث الأعور عن علي، ولأبي هريرة السري عن، طبعا السري اسم وليس السري وصف حتى يتوهم وتوهم أنه المقصود أبو هريرة السري، لأن السري في لسان العرب صفة مدح، فلان سري يعني أنه ذو شأن وذو قدر وذو قيمة في المجتمع، هذا معنى السري، لكن هو لا يريد هذا. قال: ولي أبي هريرة السري عن، راوي اسمه السري سيأتي تفصيله كما قلنا، داود عن والده أي وهن، يعني أنه شديد الوهن وشديد الضعف، وذكرنا غير مرة أن وهن يجوز بسكون الهاء ويجوز بتحريكها، وهن ووهن. قال: لأنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لأسانيد اليمن، لأنس داود عن أبيه عن أبان، أبان أرجح الأقوال أنها مصروفة وليست ممنوعة من الصرف، وبالتالي لو قلنا عن أبانا أو عن أباني يجوز الوجهان، وإن تشدد بعض اللغويين فقال من لم يصرف أبان فهو أتان، هذه كلمة لا تليق في مسألة لغوية يعني سهلة ويسيرة والخلاف فيها موجود وقائم ومعتبر عند أهل العلم. قال: واعدد لأسانيد اليمن، طبعا هذه متعلقة بالبيت الذي تحتها، حفصا عنيت العدني عن الحكم وغير ذاك من تراجم تضم، أو من تراجم تضم كما ذكرنا، يعني كأنه يشير إلى أن ما ذكرناه من أسانيد الصديق وآل البيت وأبي هريرة وأنس وأسانيد أهل اليمن إنما هو إشارات وليس هو الأكثر وليس هو المحصور عند العلماء وعند أئمة الحديث في ذكر أوهى الأسانيد، فقد ذكروا ما هو أكثر من ذلك، وقد يأتينا بعض منه إن شاء الله تعالى. من باب الفائدة هذا البيت الذي رقمه 118 هو آخر المطبوع من شرح السيوطي المؤلف لألفيته الحديثية التي هي بعنوان البحر الذي زخر، بشرح منظومة علم الأثر في 3 مجلدات، ومحققه الشيخ أنيس طاهر الأندونيسي، رجل من أهل السنة ومن أهل العلم ومن الحديث، وهو أندونيسي الأصل وسعودي الجنسية ومن قدماء مدرسي الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. إذن هذه هي نهاية شرح السيوطي المطبوع. السيوطي ذكرنا أنه لم يتم شرحه أصلا، لكن حتى الموجود من المخطوط إلى الآن لم يطبع كاملا، إلى الآن لم يطبع كاملا، طبع منه هذا القدر لا غير. ماذا يقول الشيخ العلامة المتفنن محمد محي الدين عبد الحميد، الذي أشبهه في جانب من الجوانب بالسيوطي حقيقة، ولعل هذا أقوله للمرة الأولى هكذا وقع في قلبي، لأن هذا الرجل رحمه الله كان متفننا، كتب في اللغة، كتب في الأصول، كتب في التفسير، كتب في الحديث، ما من علم تقريبا من علوم الشريعة وما إليها إلا وله فيه مؤلفات أو تحقيقات أو شروح. نسأل الله أن يرحم علماءنا أجمعين. قال في شرحه على ألفية السيوطي المطبوع في مجلدين، قال: ذكر الناظم وهو السيوطي في هذه الأبيات أضعف الأسانيد، وهي أوهى أو أضعف نفس المعنى، كما ذكر أصحها سابقا وهاك شرحها. لما ذكر الصحيح قال أصح الأسانيد، وذكرنا ذلك مطولا، ثم الآن يتكلم عن أضعف الأسانيد. قال: أضعف الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه صدقة ابن موسى الدقيقي. إذن صدق المذكور هناك اسمه صدق ابن موسى الدقيقي. عن فرقد قال: عن أبي يعقوب فرقد ابن يعقوب السبخي، عن مرة الطيب ابن شراحيل الهمداني عن أبي بكر. شراحيل غير شرحبيل، اسمان قد يختلط أحدهما بالآخر أحيانا، والهمداني غير الهمذاني، الهمذاني بالتحريك والإعجام، والهمداني بالسكون والإهمال. قال: وأضعف أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي. عن طبعا هنا فائدة عفوا فاتتني أو فاتني ذكرها، الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي ذكر عند إسناد صدق عن فرقد عن مرة، قال: لم يحسن المؤلف في هذا. انتقد أحمد شاكر العلامة السيوطي، وكلاهما مصري فالأمر سهل يعني بينهم، والمحقق مصري محي الدين عبد الحميد. قال: إذ إنه طبعا إذ إنه أينما رأينا إذ يكون ما بعدها إنه، ولا نقول إذ أنه، حيث إنه لا نقول حيث أنه، هذا مما توارثه العرب. قال: إذ إنه يوهم أن الإسناد من أوهى الأسانيد. هو لا يوهم، هو هذا مقصوده. الآن كونه أصاب أخطأ قضية أخرى. قال: مع أن ضعفها محتمل، بل قد وثقهما بعض الأئمة. وفي هذا إشارة إخواني إلى نقطتين. النقطة الأولى أن علم الحديث تابع لعلم رواة الحديث، وهما يتمم بعضهما بعضا، وما قد يختلف فيه العلماء في ذكر الرواة جرحا وتعديلا هو نتيجة أو من نتيجته الاختلاف في تثبيت الأحاديث وفي تصحيحها أو تضعيفها. يعني الآن هو يقول أوهى الأسانيد، هو حكمه الآن إسنادي، لكن هذا الحكم الإسنادي مبني على الحكم على الرواة راون راون. فإذا كان هؤلاء الرواة يقول ضعفهم محتمل بل وثقه بعض الأئمة، إذا قلنا ضعفهم محتمل قد يكون حديثهم حسنا، إذا قال بل قد وثقه بعض الأئمة قد يكون حديثهم صحيحا، بينما المؤلف ماذا يقول؟ إنها شديدة الضعف. الآن التحقيق في هذا السند يحتاج بحثا وترجيحا وللمسائل الخلافية في علم رواة الحديث خصوصا، أو في علم الحديث عموما، يعني له أهله وله أبوابه وأسبابه. قال: وأضعف أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الحارث الأعور ابن عبد الله الهمداني، عن علي بن أبي طالب. أيضا علق الشيخ أحمد محمد شاكر على هذا السند فقال: أشدهم ضعفا عمرو بن شمر، فإنه رافضي كذاب يشتم الصحابة. وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف. الخلاف موجود، لكن الحقيقة هو خلاف ضعيف وليس خلافا قويا. الحارث الأعور وجابر الجعفي ضعيفان ضعفا شديدا، ومنهم من اتهمهم بما هو أشد من ذلك، فتهوين الخلاف يعني عليه ملحظ. قال: وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جدا، يراها من يقرأ في كتبهم ويعجب منها. أنا أقول إنجاز التعبير وإنجاز لمثل أن يقول في مثل هذا العالم الإمام الجليل، لكن هكذا العلم دول. أنا أقول أبعد الشيخ أحمد محمد شاكر النجعة في هذا الأمر، بمعنى السيوطي يتكلم عن أسانيد الشيعة الموجودة في كتب أهل السنة، لا يتكلم عن أسانيد الشيعة التي هي في كتب الشيعة ونفر منها أهل السنة وابتعدوا عنها وحذروا منها. هو لا يتكلم عن هذا، وإلا نعم هنالك أسانيد ملفقة، أسانيد مصنوعة، ورواة أشد كذبا من هؤلاء وبالاتفاق، لكن هذا الحمد لله لم يذكر في كتب أهل السنة. وإذا ذكرت بعض هذه الأسانيد إنما تذكر بشيء يسير ولماما، ولا تذكر دائما، بينما هذه الأسانيد كثيرة ومتكررة في كتب أهل السنة على ما في هؤلاء من كلام. وهي طبعا إخواني مسألة، وسيأتينا بحثها مزيدا، مسألة الرواية عن المبتدع. الرواية عن المبتدع عند أهل العلم لها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المبتدع ثقة، أن يكون هذا المبتدع ثقة. طبعا قد يقول قائل: كيف يكون مبتدع وثقة؟ هو أصلا لا يعتقد نفسه متلبسا بضلالة، إنما الحكم عليه من الطرف الآخر، هذا أولا. الأمر الثاني هو في الغالب يكون ابتداعه ما يظنه مجتهدا فيه وما يظنه من نفسه قريبا إلى الحق، فهو من هذه الحيثية العلماء لم يحملوه على بدعته، وإنما فرقوا بين روايته وبين بدعته، كما فرقوا بين الصلاة خلف المبتدع وابتداعه في نفسه. قال العلماء عندما سئل الحسن البصري فيما أذكر عن الصلاة وراء المبتدع، قال: صلي خلفه وعليه بدعته. ونفس المقام قاله العلماء في موضوع الحديث، قالوا: لنا روايته وعليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته. لكن بالمقابل ماذا قالوا؟ قالوا: بشرط ألا تكون روايته مما يؤيد بدعته. وبعضهم اشترط شرطا آخر، قال: ألا يكون داعيا إلى البدعة، يعني أن يكون مبتدعا في نفس الشيء وأن يكون داعيا وناشرا ومشهرا لهذه البدعة، فذاك شيء آخر. قال: وأضعف الأسانيد إلى أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد عن أبي هريرة. إذن هذا أيضا من أسانيد أو من أشد الأسانيد ضعفا إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأضعف الأسانيد إلى أنس بن مالك داود بن المحبر قال: بزنة المعظم. هذا أسلوب من أساليب الضبط عند العلماء، لأنهم لم يكونوا يشكلون، فكانوا يقولوا المحبر على وزن معظم مثلا، أو مثلا إبراهيم على وزن إسماعيل، هكذا يأتون بكلمة توزن بها كلمة أخرى. قال: ابن قحذم، داود ابن المحبر ابن قحذم بوزان جعفر. انظروا، قال بزنة، قال بوزان، وفي بوزن، المعنى واحد وإن كانت الكلمة متغيرة من باب التفنن. عن أبيه المحبر ابن قحذم عن أبانا أو عن أباني، لئلا يصيبنا ذلك الوصف، ابن أبي عياش. قال: وأضعف أسانيد أهل اليمن حفص بن عمر ابن ميمون العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا عكرمة موثق وعند البخاري، لكن المقصود إلى ابن عباس، ولو كان قبله ثقة، وإن كان باب الأمانة العلمية تكلم بعض أهل العلم في عكرمة، هذه هي الأسانيد الخمسة من أول أسانيد التي ذكرها الحافظ جلال الدين السيوطي في ألفيته. طبعا قلنا بأن الأمر أوسع من ذلك. أضاف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أربعة أسانيد من أوهى الأسانيد غير الخمسة التي تقدمت. قال: ويزاد على ما ذكره الناظم في هذا الموضوع أوهى الأسانيد إلى عمر محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم. طبعا كلمة لا يحتج بهم ليست دقيقة، لأن الضعيف لا يحتج به، هو يتكلم الآن عن ما هو أشد من أن يكون مجرد ضعيف وهو شديد الضعف أو المكذوب. فالواجب بيان الدرجة الصحيحة والراجحة لهؤلاء، أما أنهم لا يحتج بهم، الراوي الضعيف لا يحتج به، نعم شديد الضعف أيضا لا يحتج به، لكن هذا من التوهين الهين، ولا يهون التوهين لمن كان شديد الضعف أو وضاعا أو كذابا. قال: وأوهى الأسانيد إلى عائشة الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة، وأضعف الأسانيد إلى ابن مسعود شريك عن ابن فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، وأضعف الأسانيد إلى ابن عباس محمد ابن مروان وهو السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. سلسلة الذهب المشهورة في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الكذب محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح. طبعا الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر أيضا أشياء أخرى، ولو أننا بحثنا في كتب الرواة وكتب الجرح والتعديل حتى كتب علوم الحديث الاصطلاحية فإننا سنرى أكثر من ذلك. الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر أوها أسانيد عائشة، وذكر أوها أسانيد ابن مسعود، وذكر أوها أسانيد المصريين، وذكر أوها أسانيد الشاميين، وذكر أوها أسانيد الخراسانيين، كما ذكر المؤلف أوها أسانيد اليمنيين. هنالك أوها الأسانيد المتعلقة بمجموع رواة البلد، وهنالك أوها الأسانيد المتعلقة براو بعينه. طبعا وجود أوها الأسانيد لراو بعينه لا ينفي وجود أسانيد أخرى قد تكون أشد ضعفا. كيف؟ المقصود هنا التنبيه على ما يتكرر ويشتهر، أما قد يأتي راو كذاب أكذب من هؤلاء جميعا فيروي حديثا مختلقا عن شيخ قد يكون غير موجود أصلا، فهذا يقال موضوع وهو أشد من أولئك، لكن لم يعتن به العلماء لأنه لم يتكرر في كتبهم أو في كتب الرواية المشتهرة عند أهل العلم. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى كل خير، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار فلتتفضل. تراجم، أنا الآن لا أستحضر لكن لا أظن والله أعلم. نعم تفضل. نعم الرواجلي. لا لا شو انظر بدعة المكفرة أيضا لها ضوابط. يعني عندما نذكر الخوارج, الخوارج في تكفيرهم للمسلمين بدعتهم مكفرة من هذه الحيثية, لكن كما قلنا كون هذا الراوي مجتهدا في هذا الأمر ولم تقم عليه الحجة من علماء عصره, قد يكون هو المقدم في علماء عصره فلم يتيسر. ثم ننظر في جانب الضبط نراه ضابطا, ننظر في جانب الحفظ نراه حافظا, ولا إشكال عليه إلا في هذا. العلماء قالوا نقدم مصلحة رواية الحديث وحفظه على مفسدة بدعته التي هي في النهاية لا ترجع إلا إليه, لأن الحديث ليس ذا صلة بروايته حتى نوقع الشك أو نوقع الريب في هذه الرواية أن يكون وهم فيها على الأقل, ولا نريد أن نقول اختلقها, والله أعلم. وهي مسألة كما قلنا كبرى, مسألة الرواية ألفت فيها مؤلفات مستقلة كتب. أنا أتوقع في العصر الحديث في موضوع الرواية عن مبتدع أكثر من 10 مؤلفات. نعم تفضل. قد يقال, وإن كان أغلب ما يرمى به أو ما يرمي به العالم غيره من العلماء بالتساهل إنما هو في باب التطبيق أكثر منه من في باب التأصيل والتأسيس والتقعيد, لكن قد يكون مثلا عندما لم يعتبر الإمام ابن حبان الجهالة جرحا, هذا تساهل عند عامة العلماء, وهو تساهل في التأصيل والتقعيد وليس فقط في التمثيل أو في التطبيق, وهكذا. فالأمثلة موجودة, لكن أكثر ما يرمى به التساهل أو المتساهل في تساهله هو من حيث التطبيق. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن يقال بأن التساهل إنما هو من طرف مدعيه لا من حقيقة الأمر, وإلا ابن حبان عندما لم يعتبر الجهالة جرحا هو يحسب نفسه متساهلا؟ لا, هو ماشي على قواعد, هو لم يعتبر الجهالة أصلا جرحا, مبني على قاعدة عنده, هذه القاعدة صواب عنده وخطأ عند غيره, هذا باب آخر. لا أنه وضع قاعدة ثم تساهل فيها أو تهاون بأمرها أو قفز عنها وتجاوزها. لذلك العلماء مثلا عندما قالوا الترمذي متساهل, هذه أول من أطلقها أو أكثر, لا أريد أن أقول أول, أكثر أطلقها الإمام الذهبي رحمه الله, أكثر من أطلق على الترمذي التساهل. هذا التساهل متعلق بماذا أيها الإخوة؟ متعلق باجتهاد الذهبي في وصف الترمذي. أما الترمذي عند نفسه وفي عمله الذي ينطلق من عقله ودرايته هو إمام من أجل أئمة العلم, وهو تلميذ الإمام البخاري رحمه الله, وهو سائر على تأسيس وتأصيل علمي يراه منضبطا وبأدق أنواع الانضباط. ولو لم يكن ذلك كذلك لما رأينا هذا التراث العلمي العظيم والجليل, لا أقول فقط في علم الحديث بل في سائر علوم الإسلام. انظر أي تفسير ترى ابن كثير في تفسيره يتعقب عشرات المفسرين أو على الأقل مئات مواضع التفسير لعدد ليس بالقليل من المفسرين. ورأيت بعض المعاصرين جمع كتابا في مجلد تعقبات ابن كثير على المفسرين. هذا باب من أبواب العلم. فليس العلم حجرا محجورا على قائله أو صاحبه أنه إذا تكلم في العلم أن ذلك منه صواب ولا بد. رحم الله الإمام مالك بن أنس القائل ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. لا يختلفان إلا من حيث ما يتعلق بأصل الأمر. وأصل الأمر أقصد ما أشرت إليه قبل قليل في موضوع سلامة وحفظ السنة. فالعلماء قالوا حفظ السنة مصلحته أكبر من مجرد النظر إلى بدعة هذا الراوي التي هي ليست ذات صلة بروايته، بدعته على نفسه وروايته لنا. الآن موضوع الحكم على الرواة أو على الدعاء والأشخاص والناس والطوائف لا شك ولا ريب أن قواعده نفس القواعد، لكن هل يكون التطبيق نفس التطبيق؟ الجواب قطعا لا، لأن المصلحة اختلفت، والمزية التي جعلتنا نقبل روايتهم هنالك غير موجودة هنا. مع أن حفظ الدين من بالجملة الحمد لله هو موجود في الطرفين. لذلك ترى العلماء، يعني اليوم أنا قرأت تعليقا حول أحد شيوخ الأزهر في أول فترة رئاسة الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية، أسست كلية القرآن الكريم، فأتى ببعض شيوخ الأزهر، فهذا الشيخ الأزهري يدرس قرآن وقراءات، لا يدرس فقه ولا حديث ولا عقيدة، لكن أحيانا كان يأتي طالب من الطلاب يستثيره فيتكلم في ابن باز ويرد عليه، وابن باز رئيس الجامعة يومئذ، أو في عقيدة ابن باز حتى. فكان بعض الطلاب يسألون الشيخ ابن باز، يقول له هذا الشيخ الذي أتيت به يطعن في عقيدتك وفيك، قال استفيد منه في علمه ونصبر عليه فيما خالف فيه في قضايا أخرى، فهذا ليس علمه وليس شأنه. لو أن الأمر في الصورة الأولى لاختلف الحكم، لكن كما نقول الواقع الحالي وإن تساوت فيه صورتا التقعيد، لكن من حيث التفصيل النظر أهون وأيسر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نحن انتقدنا هذه العبارة بناء على من انتقدها من أهل العلم، وقلنا هذا يعني تعريف إن سلمنا به فهو تعريف الحسن لغيره، لذلك عدلت هذه العبارة وعولجت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رواته لا كالصحيح اشتهرت، وليس الحسن المعروف طرقا، وإلا الضعيف معروف طرقا والصحيح معروف طرقا. ومن هنا جاء نقد هذا التعريف للحديث الحسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.